بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وتابعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، الوصف كنا في الكتب التي تتعلق بالاحكام، فغالبا ما تبدا بالطهاره، ما يتعلق بالطهاره وهكذا، فتدرج بالقارئ شيئا فشيئا في ابواب الاحكام، فهي ذي متخصصه في ذكر الاحكام الشرعيه والفقهيات. خامسا، عندنا موضوعات خاصه، هناك كتب افردت لابواب خاصه. أحد عندنا كتاب الإخلاص لأبي بكر عبد الله بن محمد معروف ابن أبي الدنيا، كنا رأيناه ابن أبي الدنيا، كتاب الإخلاص، هذا موضوع خاص الإخلاص. كتاب الأسماء والصفات لأبي بكر البيهقي، كذلك له علاقة بالعقيدة الأسماء والصفات. كتاب ذم الكلام لأبي إسماعيل الهروي. كتاب الفتن والملاحم لنعيم بن حماد، يسمى نعيم بن حماد، هكذا شهرته نعيم بن حماد. وكتاب فتن من المصادر في معرفة الفتن والملاحم، ملاحم وما يكون في آخر الزمان، هو مطبوع، هو كتاب قديم جدا من أقدم ما يوجد في الفتن والملاحم. وكتاب الجهاد للمبارد، وهو أول من صنفها في الجهاد. فهذه كتب كلها في موضوعات خاصة. سادسا، كتب الفنون الأخرى، وأقصد بكتب الفنون الأخرى الكتب المصنفة في الأصل في غير الحديث النبوي، كتب التفسير والفقه والتاريخ، هي كتب الفنون الأخرى، أي غير علم الحديث، غير الحديث، ككتب التفسير والفقه والتاريخ وغيرها التي صنفت في موضوعاتها. ثم قال: ولكن الذي يعنينا من هذه المصنفات التي تروي الأحاديث نوعاً فقط، وهو المصنفات التي تروي الحديث بالسند أصالة لا أخذاً من كتاب آخر، كابن جرير في تاريخه وتفسيره، فإنه يسوق إسناده إلى الحديث، فهو كتاب في التفسير أو كتاب في التاريخ لكن فيه أحاديث بأسانيدها. أو المصنفات التي تروي الحديث مجرداً عن السند ثم تذكر من أخرجه من أصحاب الكتب الحديثية. أما التي تروي الحديث بدون سند ولا تذكر من أخرجه فلا تفيدنا في هذا الباب. قال: الكتب التي يتوفر فيها احد الشرطين السابقين كثيره والحمد لله، يعني كتب كثيره بهذه المثابه. اولا، تفسير الطبري لابي جعفر الطبري ابن جرير. انتبهوا، سبحان الله، هناك شخص اخر اسمه ابو جعفر ابن جرير الطبري، وتوفي كذلك سنه 1300، وهو من الشيعه. اذن عندنا من اهل السنه هو سمي يوحي حتى يعني التاريخ وفاه، ماشي. ولذا انتبهوا، هناك اشياء نسبت لابن جرير الطبري مفسر على انها له، فاخطا الناقلون، وهي ليست له، انما الى ابن جرير الطبري المتوفى في سنه 300 الشيعي. انتبهوا، ماشي. تفسير ابن كثير يعني في دا إسماعيل بن عمر، يعني ابن كثير المفسر. ابن كثير هو يأتي بماذا؟ يأتي بالحديث، يذكر إسناده على الحديث، لا منه هو، إنما من الكتاب الذي يعتمد عليه، أو يذكر المتن، ولكن نقول هو في الكتاب الفلاني. فإن ابن كثير هو محدث مفسر، وهو محدث وفقيه، فإن يفيدك من الناحية الحديثية. فالحديث في كتاب ابن كثير ليس بإسناده هو كما فعل ابن جرير، وإنما يذكر الحديث، إما أن يذكر إسناده في كتابه كتاب الدولة مثلا، سأقول قال أبو داود كذا، فيأتي بالإسناد، أو يذكر متن الحديث ومن خرجه. إذا نستفيد من ماذا؟ نستفيد من تخريجي ابن كثير، نستفيد من تخريجي. والاستفادة من نواحي كثيرة، ومن النواحي التي يستفيد منها الذي ينظر في مثل هذا الكتاب، أنك قد تجد لفظا يسوقه ابن كثير وهو يختلف قليلا عن اللفظ الذي في نسخنا مثلا، فتعلم أنه اعتمد على نسخة وقعت بين يديه وفيها هذه الزيادة مثلا، ماشي. مثل ذلك مما وجدته أظن في تاريخ، لأنه عند التفسير عن التاريخ، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، هكذا، من يجدد لها دينها. فهناك من يرويه من يجدد لها أمر دينها. فعندما تبحث في أبي داود وفي كتاب داود فلا تجد أمر دينها، تجد يجدد لها دينها. وكذلك في المصادر الأخرى التي ذكرت هذا الحديث لا تجد أمر دينها، لكن ابن كثير أظن في تاريخه ذكر رواية أبي داود، ذكر رواية أبي داود يجد لها أمر دينها. فقد يقول الإنسان قد تكون هناك نسخة اعتمدها أو رواية، الله أعلم، لكن في الكتب الحديثية التي بين أيدينا فلا تجد، لكن مثلا تجد واحد من كثير بهذا اللفظ، مما قد يثير إشكالا. لكن الذي هو في عامة الكتب بلفظ من يجدد لها دينها. رأيتم عندما نرجع لمثل الكتب قد نجد ألفاظا مختلفة أو زيادة أو انتصار إلى ذلك، لكن الأصل هو المصدر، نرجع إلى المصدر. لكن قد تجد من المصنفين من صنفوا في مثل الفنون وأتوا بألفاظ تختلف غيرها، هذا مثل فقط، هناك أمثلة كثيرة. ولذا في مثل الكتب قد تجد أخطاء، في الرواية قد تجد، فكيف تكتشف ذلك؟ تكشف عن الخطأ بمراجعة الكتب الأصلية المصادر، لكن هذا عمل شاق جدا جدا، لأن الرواية واسعة وهؤلاء أئمة، فلذا قد يحتاج الإنسان إلى مراجعة مخطوطات ومراجعة كثيرة من المشايخ والمسندين، ولكن في أمور دقيقة، ليس في كل حديث طبعا، في أمور تعتبر دقيقة ولا يهتم بها إلا أهل الاختصاص. نعم، نعم، تفضل. المدرج هو ليس هذا من قبيل، يعني ما هي زيادة، لأن المدرج هو أن يدرج الإنسان شيئا في الإسناد أو في الحديث، وليس من ذلك الإسناد أو ذلك الحديث. مثلا في حديث الوضوء، أبو هريرة، ماذا يقول أبو هريرة؟ أسبغ الوضوء، فهذا يجبه أتوا به في مثال المدرج. كذلك لولا لا لولا يعني اقول لولا بر والدتي وجهاد سبيل الله احببت ان اكون مملوكا. هذا ليس الرسول صلى الله عليه وسلم، انما هو ابو هريره، هو المدرك، هذا هو المدرك ماشي. بل سياتي في مصطلح الحديث ماده في مصطلح الحديث، لكن هذا يعني بحث الزيادات. نعم. كذلك قال في الدر المنثور على السيوطي في التفسير، يذكر الاثار الحديث الاثار المتعلقه بهذه تفسير القران المجموع في شرح المهذب الذي الامام النووي شرحه كتاب ابي اسحاق الشيرازي الذي هو المهذب، والامام النووي ترك في الفضاء شرحه الى كتاب الربا يعني باب الربا، ثم تلاه في ذلك تقي الدين السبكي ثم توفي قبل ان يتمه، فجاء ابن من تقي الدين السبكي تواصل العمل فتوفي، فجاء بعد ذلك المطيعي المصري فاتمه. فهذا الكتاب المجموع فيه الاف الاحاديث التي لها علاقه بالفقه، والامام النووي عند كل حديث يذكر من خرجه ويذكر درجته، فهو كتاب مهم في معرفه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفه درجته في الصحيح. المغني في الفقه الحنبلي لمن ابن قدامه المقدسي. نعم. ثم عندنا هذا ابن قدامه المقدسي من جميل ما اثر عنه انه كان اذا جادله احد في العلم كان مبتسما، فقالوا كان يغلب خصمه بالبسمه، وهذا قليل عند الجدال، لان الناس عند الجدال يعني هذا ما يتجادلون. فهو كان من سماته طيبه ومحاسن اخلاقه انه كان يبتسم في وجه خصمه فيرد عليه بالبسمه، وهذا يستفاد منه والله، لانه رجل عالم وكان يكفي ان يذكر ما عنده وانتهى، لكنه ياتي بهذه البسمه توجه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقه، فهو يتصدق على الخصم يعني بهذه البسمه. هذا ما اثر عنه ابن قدامه، واذا وفقهم الله سبحانه وتعالى، يعني هذه البسمه تدل على انشراح الصدر وطهاره الباطن ان شاء الله، الله يرحمهم جميعا. كذلك ذكر هنا تاريخ الطبري لابي جعفر الطبري، ثم قال كتب التخريج. كتب التخريج هي الكتب التي تولى مؤلفها فيها تخريج الاحاديث الواقعه في بعض المصنفات الاخرى، وهذه الكتب تتنوع بتنوع موضوع الكتب التي تخرج او تخرج احاديثها، فقد تكون الكتب المراد تخريج احاديثها في التفسير او الفقه او اللغه او غيرها، وقد مر بنا في اول كتاب الكلام على كتب التخريج وذكرت عددا منها الى اخره، من بينها تخريج احاديث الكشاف للزيلعي نصب الرايه له كذلك الحديث في تخريج احاديث الهدايه المغناني، تلخيص الحبير بن حجر، مناهل الصفاء في تخريج احاديث الشفاء للسيوطي، شفاء لمن؟ القاضي عياض، عياض بن موسى القاضي، وفلك الاسباح في تخريج احاديث الصحاح للسيوطي ايضا، المغني عن حمل اسباح في الاسفار للحافظ العراقي. فكنا راينا هذه كتب تسمى كتب التخريج، يعني انت الان سمعت حديثا او قرات حديثا في صحيفه في كتاب ولا تدري اين هو، فيمكنك ان تستفيد من كتب التخريج، هذه الكتب فيها ما شاء الله من الحديث تبحث فيها، فلعلك تظفر بهذا الحديث وكذلك تعرف درجته من الصحه او الحسن او الضعف او غير ذلك. فهذه الكتب هي كتب تخريج ليست اصليه، لكن تدلك على الكتب الاصليه، نعم فيها خدمه كبيره، وذكر بعضها هنا وهي كثيره سنراها ان شاء الله في المكتبه الشامله. ثم عندنا ثامنا الشروح الحديثيه والتعليقات عليها، اي هناك كتب شرحت الحديث النبوي كفتح الباري مثلا وعمده القاري لبدر الدين العيني وغيرهما من الكتب لشرح مسلم للنووي ولغير النووي، وشروح ابي داود، وكذلك شروح الموطا تمهيد الاستفتاء من عبد البر، كتب كثيره في شرح الحديث. وذكر هنا هو قال فتح الباري بشرح صحيح البخاري، فتح الباري عندنا كتاب اسمه فتح الباري لمن؟ ابن رجب، ابن رجب الحنبلي كتب فتح الباري قبل ابن حجر في القرن الذي قبل القرن الثامن، يعني توفي سنه 95 و 700 من الهجره، هذا ابن رجب الحنبلي، لكن لم يتمه، لكنه مهم جدا، يعني ما شرحه يدل على غزاره علمه، ولو انه تمه لكان من اكبر المراجع، لكنه طبع ما كتبه في شرح. ثم ابن حجر ذكر او يعني شرح البخاري وجعل له هذا العنوان فتح الباري. عمده القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني، هنا القاضي القضاة لمحمد محمود بن عبد العزيز، لكنه مشهور ببدر الدين العيني هكذا، بدر الدين العيني طبعا هو بعد ابو محمد محمود، لكنه بدر الدين العيني. تعرف لماذا؟ لان العلماء لهم شهره باسمائهم، فكل عالم له ما يشتهر به، عندما تقول النووي خلاص معروف، ابو زكريا احمد شرف ابن مري الى اخره، يعني هذا النووي معروف، ابن حجر العسقلاني، فابن حجر خلاص معروف وهكذا. فنحن نذكر العلماء بما اشتهر به من الالقاب والاسماء، فهو بدر الدين العيني مذهب حنفي هو، وكتب في المذهب الحنفي، وسبحان الله عجيب هذا، فتح الباري وعمده القاري كتبا في وقت واحد في محل واحد في بلد واحد في القاهره في مصر. فكان سبحان الله الامام ابن حجر يكتب فتح الباري وفي آن واحد العيني يكتب كذلك شرح البخاري عمده القاري، ولذا تجد في عمده القاري من الشروح ما هو نفسه في فتح الباري احيانا عندما تكون مقارنات، هل كان ياخذ هذا من ذلك؟ سبحان الله ماشي. لكن الكتاب مختلفا، عمده القاري له ميزات ليست في فتح الباري، وفتح الباري له ميزات ليست في عمده القاري، فلا تستفيد من هذا ولا ذاك في شرح الحديث، كلاهما عالم، يعني هذا عالم وهذا عالم، نعم يشتركان في شيوخ ويختلفان، لان هو صاحب عمده القاري العيني يعني وحنفي ماذا فاشتغل بالمذهب الحنفي، وابن حجر هو الشافعي اشتغل على الشافعي، لكن عندهم شيوخ مشتركه يعني يشتركون في بعض المشايخ. شرح الاحياء، هذا شرح، شرح الاحياء، احياء علم الدين الغزالي، شرحه الزبيدي المرتضى الزبيدي، هكذا هو مشهور المرتضى الزبيدي. المرتضى الزبيدي توفي سنه 520 و1000 اي قبل قرنين ونيف، قبل قرنين ونيف، وهذا المرتضى الزبيدي من اكبر علماء الامه فعلا، يعني انسان عندما ترى نتاجه العلمي ترى ما كتبه تحار، سواء في الحديث في الفقه في التاريخ في اللغه، عالم كبير، من اشهر كتبه تاج العروس شرح القاموس، تاج العروس شرح القاموس، وعنده شرح الإحياء كبير جدا، مجلدات ضخمة، و فيه فوائد فقهية وحديثية ولغوية وموسوعة كبيرة، لكن هو قليل الانتشار، هذا الكتاب قليل الانتشار ومطبوع الحمد لله طلعته يعني، لكن لا يوجد كثير من هذا الكتاب، لكنه مهم جدا، شرح الإحياء للزبيدي. فالمرتضى الزبيدي وكذلك من المحدثين الكبار والمسندين، كثير من الأسانيد الحديثية تنتهي إلى مرتضى الزبيدي أو تمر بمرتضى الزبيدي رحمه الله. مهم. فتح الخدير لابن الهمام، وفتح الخدير هو شرح الهداية في فقه الحنفية. من الهداية من؟ من الهداية؟ المغناني هو شرح في فتح الخدير. فإذا هذه الكتب يستفاد منها ماشي؟ لأنها شروح ولكن هي شروح الكتب قد تكون غير حديثية، غير إحياء العصر وليس كتابا حديثيا، لكن صاحب الشرحي محدث فقيه لغوي هو زبيدي، فسيفيد كثيرا في تخريج الحديث. هذا معنى كذلك ابن الهمام نعم قال هذا، وإن التعليقات التي يضعها بعض العلماء الذين لهم عناية بالحديث وعلومه في هذا العصر أثناء تحقيقهم بعض الكتب المشتملة على أحاديث غير معروفة المخرج يمكن الاستفادة منها. هو ذكر من بين هؤلاء المشايخ الشيخ أحمد شاكر وأخو محمد شاكر عبد الفتاح أبو غدة حبيب الرحمن الأعظمي محمد فؤاد الباقي. هنا ما ذكر الألباني ولا شيخ عبد القادر أنا وصعيد عنه، لكن نحن نقول إن الإنسان ينبغي أن يستفيد من كل ما هو موجود بغض النظر عن الانتماء. لماذا؟ لأن العلم كنا مشاع بين أهله، وإذا أنت طالب علم عليك أن تجتهد للوصول للحق، لأن الحق حق أن يتبع، الحق حق أن يتبع، لا تدخل في أشياء التي تضر بالأتباع. قالوا قديما ويل للأتباع، ويل للأتباع، يعني الإنسان يسمع هذا وكل أتباع هذا وهذا لا يريد هذا، فإذا نسمع هذا كذا والطلبة يتربون في أجواء فيها احتقان وفيها شيء من العداوة وكذا، لكن أنت أهم شيء أن تصل إلى ماذا؟ إلى الحق، فتأخذ الحق وما ترى باطلا أو خطأ أو كذا فأتركه، وهكذا تصبح بإذن الله من العلماء، يوفقك الله سبحانه للعلم، لأنك تجردت عن كل ما قد يكون عائقا في طريق العلم. إذا وهنا ذكر أسماء وترك أسماء وهو يعرفهم، لكن نحن لا نفعل هذا ماشي، نحن نريد الحق، نريد أن نصل إلى الحق، أنا أريد أن أعرف أين الحديث وهل هو صحيح أو لا ماشي، خلاص انتهى. فإذا كنت قادرا على ذلك فهنيئا لك، فأنت طالب علم قوي موفق وعالم إن شاء الله ذو اقتدار مرضي إن شاء الله. نعم. الحين مشروع وأنا العلماء يعني شنو؟ بقي أختار من الإحياء. نعم، نحن تعرفون كتاب الإحياء حرق وأطلف قبل مرة، حتى يعني في المغرب أيام الموحدين كذا يعني أحرقوا وأتلفوا، حتى المدونة أحرقوها وأتلفوها، حتى عندما أحرقوا المدونة لم تعد هناك نسخة، فانتهى زمن الموحدين، فعندما أرادوا أن يرجعوا إلى تدريس المدونة قالوا نحن انتهى ما بقي شيء، إن الحركة حركة الطباعة كانت معدومة، لا يوجد طباعة، كل شيء كامل بالكتاب، اليوم ما شاء الله طباعة منتشرة في كل البلاد. لكن خرج شيخ من شيوخهم فقال لا تحزنوا إني أحفظ عن ظهر قلب يجلسوا، فأملى عليهم من أولها خيام. كذلك الإحياء في تلك الحقاب الأولى حرقوها يعني حرقوها الكتاب، ثم رجعوا الآن يعني يعتبر في المغرب مثلا من كتب الأصول، يعني الكتاب الإنسان قد يكون له حتى يعني جتهم حرقوا فتح الباري وشروح النووي في أماكن يعني لو درست كل شيء يعني هناك شكوك وهناك شيء لا تذكر ماشي، لكن يعني هذه أمور مؤقتة يفعلها بعض الناس، قد يكون ذلك عن فتنة أو عن جهل أو عن عداوة أو، فسبحان الله المسلم عموما لا يكون هكذا، وطالب العلم والعالم من باب أولى. لماذا نقول؟ نقول لأن الإحياء خدمة، هذا كتاب خدمة، وخدمة من ناحية الحديثية والعين العراقي بعده الزبيدي، من ناحية ماذا؟ كذلك الفقهية والأخلاقية وكذا، فخدمة ابن الجوزي أخذه فهذبه فسماه منهاج، منهاج القاصدين، ثم جاء بعد ذلك من اختصر، هناك من هذل واختصر الإحياء كشيخ محمد جمال الدين القاسمي، توفي في السنة التي اندلع فيها الحرب 1914 سنة 14 وقت يعني قبل 100 سنة وسنة. كلمة العلماء فكتب يعني كتاب موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، موعظة المؤمنين كتاب جيد وحققت أحاديثه وهكذا. فالكتاب عندما يقال لك لا تقبل هذا الكتاب ولا تقبله ولا تقبل هذا المؤلف هو يعني ما يسمى بسد ذرائع. لماذا يقول لك مثلا لا تنظر لهذه القناة؟ هذه القناة لا تنظر إليها، قد تكون فيها أشياء جيدة لكن قد تكون هناك دسائس كذا، فيقول لك لا تنظر لهذه القناة مثلا ماشي، لا تقرأ الكتاب، لا تجلس لهذه العجبة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذا مبتدئ لعله لا يستطيع مثل الكتاب، ولكن ليس له عالم لا يمكن أن يستغني مثل الكتب مثل الإحياء، هو جزما سيمر بها حتى لو أنه لا يقرأ الإحياء سيقرأ كتابا له علاقة بالإحياء ماشي، أكيد كمنهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين هكذا سيتناول هذه الموضوعات. لكن نقول للمبتدئين من طلبة العلم أن يبدأ بالكتب المختصرات وأن يقرأ على الناس لهم كفاءة، ثم بعد ذلك إذا كان عنده علم وعنده قدرة وتمكن فعند ذلك لا تخشى ولا تخاف، لأنه سيميز بين ما هو صحيح وما هو ضعيف. مثلا الزمخشري كتاب تفسير الزمخشري، لو أحد جاء وقال لي ما رأيك في تفسير الزمخشري هو مبتدئ، ما أقول له؟ أقول له يا أخي لا تقرأ هذا التفسير. لماذا؟ لأنني أشفق عليه، صعب أولا مادة صعبة، ثانيا هو معتزل كذا، لكن المنتهي أو القوي في طلب العلم لا يجعل الفشل الزمخشري هو مضطر، حتى لو لم يجعل سيجد كلامه اللغة وخاصة ما يتعلق باللغة والنحو سيجد في كتب أخرى حتى لو لم يقرأ. ثم هذا الكتاب الكشاف خدم من الناحية الحديثية، رأينا الزيلعي والحجر خدم هذا الكتاب من الناحية الحديثية، من الناحية العقدية كذلك هناك من عقب، ولذلك تجده مطبوعا بشروح أو بالتخريجات والحواشي وكذا، فلابد من نسخة تكون نسخة معتمدة وفيها إن شاء الله خير من اللي نتعلم. فهذا من هذا الباب يعني من جاب لك هذا كذا ليس على الإطلاق، وإنما من أجل أن لا يخطئ الإنسان في طلب العلم، لأن هناك أشياء تبدأ بها وهناك أشياء تنتهي بها، هناك كتب لا يجوز لك أن تقربها. لماذا؟ لأن الإنسان ليس في مستوى سيضيع وقته وسينشغل بأشياء ولن يفهمها كما ينبغي، فإذا يبدأ بماذا؟ كالإنسان الذي يدرس في السنة الأولى ويريد أن يكون في السنة الرابعة في الجامعه ولا في السنه الاولى. جيد ستذهب الى الرابعه ان شاء الله، لكن بدا من الثانيه والثالثه ثم الرابعه. فاذا كان هو درس بدا في الاولى ثم غيره يدرس الرابعه وقال انا سادرس ما يدرسه، سيضيع الاولى ويضيع الرابعه صح؟ هو قادر على ان يستوعب الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والعاشره والخمسين باذن الله، لكن بدا من التدرج التعليم هذا. فما هذه كتب كما ترون هي كتب محوريه العلماء يخدمونها، لماذا؟ لانها تفيد لكن فيها اشياء تحتاج الى تحقيق، تحتاج الى شرح، تحتاج الى هذه الاشياء. هذا في الجمله. ثم عندنا الطريقه الخامسه هي عن طريق التخريج عن طريق النظر في حال الحديث متنا وسندا. وهذه الطريقه هي لها علاقه بماذا؟ لها علاقه بالاسناد والمتن، وهذه الطريقه اصعب بدايه جعلت في الاخر. مثلا قال المقصود بهذه الطريقه الامعان والنظر في احوال الحديث وصفاته التي تكون في متن ذلك الحديث او سنده، ثم البحث عن مخرج ذلك الحديث عن طريق معرفه تلك الحاله او الصفه في المصنفات التي وفردت لجمع الحديث التي فيها تلك الصفه في المتن او السند. والامثله على ذلك كثيره نجتزئ لبعضها بقياس عليها او لقياس يقاس عليها غيرها، يقاس عليها غيرها. وابدا بالصفات او الاحوال التي في المتن ثم التي في السند ثم التي فيهما جميعا. اولا المتن اذا ظهرت على متن الحديث امارات الوضع وذلك اما لركاكه بكيف لركاكة الفاظه او فساد معناه او مخالفته لصريح القران او غير ذلك. فاقرب طريق لمعرفه مخرجه هو النظر في كتب الموضوعات، فغالبا ما تجده مع تخريجه والكلام عليه وبيان وضعه. اذا تسمع حديثا فيه ركاكه الفاظ ركيكه، هل الرسول صلى الله عليه وسلم هو افصح العرب سيذكر او سيقول يقول هذا الكلام؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم اوتيت جوامع الكريم واختصر لي الحديث اختصارا او الكلام اختصارا، اوتيت جوامع الكريم واختصر لي الكلام اختصارا، فكيف تجد حديثا فيه الفاظ ركيكه؟ اذا هذا الحديث اكيد موضوع، فتبحث في كتب ماذا؟ كتب الموضوعات، كتب التي تعنى بالموضوعات. الله اكبر. فأقرب طريق لمعرفة مخرجه ونظر في كتب الموضوع. ثم إن كتب الموضوعات منها ما هو مرتب على الحروف ومنها ما هو مرتب على الأبواب وهي كثيرة. فمن الكتب المرتبة على الحروف المصنوع في معرفة الحديث الموضوع وهو المسمى الموضوعات الصغرى للشيخ علي القاري الهرمي الهندي، يعني الملا علي القاري، الملا علي القاري ومن كبار علماء الهند. ومن الكتب المرتبة على الأبواب كتاب تنزيه الشريعة أو تنزيه الشريعة على الحكاية، تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة لابن عراق، لابن عراق هكذا هو معروف، معروف ابن عراق. إذا كان من الأحاديث القدسية فأقرب مصدر للبحث عنه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث القدسية، فإنها تذكر الحديث وتذكر من أخرجه. ماشي؟ إذن هناك كتب تعنى بماذا؟ بالأحاديث القدسية. فإذا وجدت حديثا يقولون فيه قال الله فيما يرويه، قال الله سبحانه، قال الله فيما يرويه الرسول، فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، يعني هناك صياغة الحديث القدسي. قال مشكاة الأنوار فيما روي عن الله سبحانه وتعالى من أخبار. الاخر الاتحافات السنيه بالاحاديث القدسيه، فهنا هو الكتاب الاول هو لمحي الدين بن عربي الصوفي، والاتحافات السنيه بالاحاديث القدسيه للشيخ عبد الرؤوف المناوي. فهذا في زمانه عندما كتب هذا، لكن اليوم هناك كتب لبعض العصريين من عصرنا، هناك كتب يعني جمعت الاحاديث القدسيه من شتى المصادر، فالان نجد كثيرا من الكتب تعيننا على معرفه الحديث القدسي. يعني نعم. قال السند اذا كان في السند لطيفه من لطائف السند مثل ان يوجد اب يروي الحديث عن ابنه، فاقرب مصدر لتخريجه هو الكتب التي أفردت لجمع الأحاديث التي فيها رواية الآباء عن الأبناء مثل كتاب رواية الآباء عن الأبناء للخطيب البغدادي، أو يكون الإسناد مسلسلا فيستعان بالكتب التي جمعت الأحاديث المسلسلة مثل كتاب المسلسلات الكبرى للسيوطي. المسلسل هو الحديث الذي فيه صفة سواء في الرواة أو في صيغة الرواية غير ذلك، أو في حال من الأحوال أو عمل من الأعمال أو زمن غير ذلك. مثلا المسلسل بسورة صف، المسلسل بالمصافحة، المسلسل بقول إني أحبك يا معاذ أحبك، لا تترك أنت لا تدع أن تقول دور كل صلاة ماذا اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فكل راوي يقول إني أحبك، مثلا يأتي يعني شيخ يقول لك إني أحبك، إني أحبك حدثني فلان عن فلان عن فلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد يقول لتلميذي إني أحبك، فهذه كلمة إني أحبك تبقى مسلسلة، هذا هو نوع من المسلسل. نعم. فعند كتاب المسلسلات الكبرى وهكذا، يعني وذكر كتب عندها علاقة مثلا كتاب المراسيل، إذا وجدت كتاب الحديث المرسلة ترجع إلى المراسيل لأبي داود السجستاني فهتجد فيه المرسل الذي أنت بصدد البحث عنه، وككتاب المراسيل لابن أبي حاتم وعبد الرحمن بن محمد أبوه أبو حاتم الرازي معروف، وعبد الرحمن ابنه صاحب كتاب جرح التعذيب. نعم. أو يكون في سند راوي ضعيف فيبحث عنه في كتب الضعفاء والمتكلم فيهم ككتاب ميزان الاعتدال الذهبي، يعني هناك كتب تعنى بالرواة الضعفاء، مثلا تجد حديثا وفيه فلان يعني قيل أنه ضعيف إلى ذلك، فتبحث في الكتاب الذي فيه ذكر هذا الراوي، وقد يكون تحت اسمه أحاديث رواها هذا الراوي، فيقال إن هذه الأحاديث تعتبر مثلا كذبا أو تعتبر ضعيفة جدا لأن من رواية فلان يعتبر ضعيفا أو يعتبر متروكا غير ذلك. أو السند هو المثل والسند معاً، هناك صفات وأحوال تكون أحياناً في المتن وأحياناً في السند، وكذلك وذلك كالعلة والإبهام. فالحديث التي يوجد فيها شيء من هذا يبحث عنها في كتب أفراد العلماء الكلام عليها، فمن هذه الكتب علة الحديث لابن أبي حاتم الرازي، وكتاب مرتب على الأبواب يذكر تحت كل باب الأحاديث المعلولة يعني معللة ومعلّة، ويبين علتها بشكل جيد. الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة لخاطب البغدادي، خاطب البغدادي كتب عشرات الكتب هكذا أفيدت في موضوع معين من علم الحديث. جيم المستفاد من مبهمات المتن والإسناد أبي زرعة العراقي، من هذا أبو زرعة؟ ابن العراقي حافظ العراقي، كنا ذكرناه توفي سنة 26 و800، وهو مرتب على الأبواب الفقهية. وهذه طرق خمسة يمكن بواسطتها تخريج الحديث ومعرفة مصادره التي روته وخرجته، وهي طرق توصلت إليها عن طريق التتبع والاستقراء والبحث، ولم أجد أحدا قبل تتبعها أو استقرأها، والظاهر أنه لم يفعل ذلك لعدم مسيس الحاجة إلى مثل هذا. يعني هو كتب هذا الكتاب من أجل الباحثين اليوم ومن يشتغل في الحديث اليوم قد يحتاجون إلى مثل هذه المعلومات، من أجل أن لا يقفوا أمام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عاجزين عن الوصول إليها أو إليه الحديث والحكم عليه. هذا هو. فإذا لابد من معرفة المكتبة الإسلامية عموما ومن معرفة المكتبة الحديثية خصوصا. فهذه الكتب هي جملة المصادر والمراجع المهمة في البحث، وهي موزعة بحسب خدمتها، لأن كل مؤلف حينما كتب وهو يقصد إلى معنى يريد شيئا بكتابته، كالبخاري ومسلم وداود، ثم من جاء بعدهم ومن كان قبلهم، فنستفيد من هذه الكتب. وهذه أصول التخريج التي رأيناها هي من أجل أن يكون البحث أسهل وأكمل، ولكن الجانب التطبيقي هو الأهم. لذا غدا إن شاء الله كل من عنده جهاز حاسوب يأتي به إن شاء الله، والذي ما عنده يعني يشتغل مع صاحبه، قد يكون جهاز اثنين أو ثلاثة، وأنا عندي جهازي إن شاء الله نستعمل الآلة وسنقوم ببعض التمارين، لكن الذي ما عنده مكتبة شاملة يحاول الآن ينزلها في حاسوبه إن شاء الله، وذلك ليوم الغد إن شاء الله. هذا غدا نبدأ بالتمارين، نأخذ أحاديث ونبحث عنها باستعمال المكتبة الشاملة. ولو كان عندنا كلمة لو تفتح عمل الشيطان، لكن المقصود أنه لو كان عندنا مكتبة كان أفضل، ولكن نعمل بالمتاح. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.